تابع بين الحج والعمره دليل ايضا على الفوريه. وحديث هذا صريح، تعجلوا الى الحج يعني فريضه، فان احدكم لا يدري ما يعرض له، ما يعرض له اي يمنعه من عارض او مانع من موت غيره. نعم. فان زاد به الوقت يا شيخ. طيب تفضل. فان زاد به بان يعتق العبد محرما وزار الحلول بان اقام المجنون واحرم وان لم يكن محرما. لا، واحرم ان لم يكن محرما. واحرم ان لم يكن محرما. وزار الصغر بان بلغ صغير وهو محرم في الحج وهو بعرفه قبل الدفع منها او بعد لعاده فوقف في وقته ولم يكن سعى على ابواب الحدود. نعم. وفي أي وقت وجد ذلك في إحرامه. لا، وفي أي وقت وجد ذلك؟ وفي أي وقت؟ نعم، هاش من قاسم معكم إن شاء الله. ما في وقت؟ إذن فيها يا أصلا. قال إذن وفي أي وقت هكذا ولا لابد وقت يا شباب. يا حاشر بن قاسم اقرا عباره عندك. وهي اي وجد الحاشيه. وهي اي وجد ذلك في احرام. في اي ممكن هي تستقيم العباره. وهي اي يعني يقول وهي اي وجد ذلك، لكن لا بد ما تستقيم عبارة إلا بالوقت. العبارة بدون استقطنا وقت تستقيم، لكن بها بعناء وتكلف. لكن وفي أي وقت نجد ذلك في حرام. فمن يعارض هذه العبارة مع الشاه والقناع، الشاه والقناع بين الصحيح منها، لأن عبارته غالب استقال وهوتي من كشابه ينقل عبارته، والحجاوي حيث هو اختصر المقنع أيضا عبارته تستقيم مع صياغة البغوثي في كشاف القناع. من يعرض الأسباب الجاية؟ أنت معك كشاف القناع؟ لا، نريد أحد معك كشاف القناع في البيت عند الصديق يحصل عليه خلاص. إذا طبعت الوزارة على غاية العدد لأنها محطب ولا برضو عليك مشقة في البحث عنها، من عنده حاشد خلاص إحنا نعرض إن شاء الله. نعم. وفي أي وقت؟ وفي أي وقت وجد ذلك في إحرام العمر. في إحرام العمرة قبل طوافها طرح. أي الحج والعمرة أي الحج والعمرة أو أي الحج أو العمرة؟ أي الحج والعمرة. وأنت يا حاشم أي الحج؟ يقول صح أي الحج أو العمرة أو أي الحج والعمرة؟ يقول حاشم ما عندي حاشم. أي الحج والعمرة؟ أي الحج والعمرة بدون أو. ها صحيح بدون أول. أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا فتجزئه عن حج فيجزئه فتجزئه عن حج الإسلام. نعم، في نسخة قال فتجزئه نسخة أسفل عندي هنا، لكن هناك فيجزئه حاشة بن قاسم عندي مقدمة. نعم ها فيجزئه. نعم فيجزئه فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته ويعتد بالإحرام ووقوف الموجودين له. نعم. وما قبله تطوع تطوعا لم ينفرد فرضا. وقال بعضهم يعلم وقوفا. لا، وقال بعضهم هذه ما تستقيم مع عبارة عندك. قال بعضهم يا شيخ لا هذا ما تستقيم، هذا ما تستقيم مع المتن الروض. قال فإن كان الصغير أو القن عندك. فإن كان لا امسح هذا ما تستخدم. فإن كان الصغير أو القن فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف الحدود قبل الوقوف لم يجزئه، بل لم يجزئه الحج ولو أعاد سعيه، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا إكراهه بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته، وكذا إن بلغ أو عتق أو عتق أثناء طواف العمرة لم يجزئه الله تعالى. نعم.